حق والنار حق

بالعودة إلى فهم الكتاب والسنة، وبالعودة إلى حياة الصدر الأول من السلف الصالح من القرون الثلاثة المفضلة في ظل هذه الحياة المادية. أما أن تعيش من أجل الدنيا وأن تستيقظ من نومك ولا هم لك إلا أن تخرج لمزاولة أعمالك وللبحث عن لقمة العيش وفقط، فأين تلك الغاية إلا ليعبدون؟ وأين أنت من قوله سبحانه واصطنعتك لنفسي؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل إذا كان مؤمنا مستمسكا بالعقيدة السليمة، أو أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وأبوابها ثمانية، وعرف هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن أبواب النار فهي سبعة، ويؤخذ هذا من قول الملك عز وجل في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فإذا كان الإنسان يملك عقيدة راسخة نجاه الله تبارك وتعالى من الفتن، لأنه على علم يقيني أن الله عز وجل حرم الدماء. الدماء محرمة في كتاب الله تبارك وتعالى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خير شاهد على ذلك. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويلكم أو ويحكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا يؤدي إلى الكفر، الاستهانة بالدماء التي نراها من كثير من المسلمين الآن يخوضون في دماء المسلمين، وقبل ذلك خاضوا في أعراضهم. فكيف ينجو هذا من الفتن وقد استهان بشأن الدماء؟ وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فدم المسلم محرم عند الله تبارك وتعالى. إذا كان الإنسان مستمسكا بتلك العقيدة نجاه الله عز وجل من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا كان المسلم مستمسكا بأصول دينه فكيف يضل وكيف يزيد؟ وقد علم أن الإيمان يزيد وينقص، إنما يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا أقدم المسلم على معصية من المعاصي فحتما إيمانه سيقل، وإذا أقدم على طاعة من الطاعات فإيمانه في ازدياد ليزداد إيمانا مع إيمانهم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. نعم، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الثاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان. قد يكون الإيمان في الحضيض، إيمانه قل، وقد يصل إيمانه إلى الذروة كذلك. لا يزني الثاني أي إذا مارس الزنا وأقدم على تلك الفاحشة الخطيرة فإيمانه سيقل، لأنه وقع في كبيرة.

بعيدا عن الشركيات والخرافات صرنا ظاهرة صوتية. ليتنا أن تجنى عشر ما نتكلم. فلو أننا استعرضنا ما في حياتك من مهمات وإنجازات قدمتها لنفسك وقدمتها للإسلام والمسلمين لتمكننا من ذلك وجمعناه في دفتر من الدفاتر. وربما عجزنا عن استعمال هذا الدفتر بأكمله لأن الإنجازات قليلة. ولو أننا جمعنا الكلمات التي نتكلم بها في مجلس واحد من مجالسنا لملأنا الكثير والكثير من الدفاتر. فيا ليتنا أن تجنى عشر ما نتكلم. والقرآن يدعو إلى ذلك، يدعو إلى العمل والإنتاج. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أريد عملا فأعينوني بقوة. وقال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ما قال وقليل من عبادي الذين يثنون على الله عز وجل أو يحمدون الله أبدا، وإنما الشكور لأنه لا يعرف إلا العمل. وقال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ما أقل هؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. والإيمان قول وعمل واعتقاد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات قول وعمل واعتقاد لبناء تلك الأمة، أو على الأقل أن نبني أنفسنا حتى نستقيم على شرع الله تبارك وتعالى. إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. فالإنسان يحتاج للعمل، يحتاج أن يقبل على الله عز وجل حتى لا يضل. أكثر الناس الآن يتخبطون وضاعوا في بنيات الطريق. لماذا؟ لأنهم لا مرجعية عندهم إلا الصحف والجرائد والمجلات وما كان من أخبار المحللين السياسيين أو اللغويين أو الاجتماعيين أو إلى آخره. طيب أين القرآن؟ أين نذهب من قول الله تبارك وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إن بني إسرائيل لما أمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا الأرض المقدسة ووعدهم الله تبارك وتعالى النصر تخاذلوا، لأنهم في شك من نصر الله. فكيف نتشبه بهؤلاء؟ طيب ادخل أنت في السلم في الإسلام كافة، ادخل في شرائعه وحدوده وأحكامه كما أمرك الله، ستجد النصر المبين والفتح الكبير من الله. لكنك ما تحركت ووقفت مكانك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وفي المقابل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلماذا لا ندخل في السلم كافة في الإسلام كافة بكافة شرائعه وحلوله ومعاملاته وهو نظام رباني من لدن حكيم خبير؟ ومن يبتغي